كبر فحسبك أن ترى وجه الجنوب محررة. كبر فحسبك أن ترى وجه الجنوب محررة. كموز يا ملك الشهور متوجا ومنورا. كبر فخلف النصر قد خشع الزمان وكبر. كبر فحسبك أن ترى وجه الجنوب محررة. كبر فحسبك أن ترى وجه الجنوب محررة. تموز يا ملك الشهود متوجا ومنورا. كبر فخلف النصر قد خشع الزمان وكبر. وقف الرجال كما الجبال وقفوا ونصر الله قال. الأرض لي فاهتز صدر الأرض حين مشى الرجال. وقف الرجال كما الجبال وقفوا ونصر الله قال. الأرض لي فاهتز صدر الأرض حين مشى الرجال. جبلا إلى جبل مشوا يتدافعون إلى القتال. جبلا إلى جبل مشوا يتدافعون إلى القتال. نصبوا الصدور على الذرى حرسوا المدائن والقرى. كبر فخلف النصر قد خشع الزمان وكبر. تموز عاد ووعده باق وصدق الوعد زاد. والأرض زهر مجدها وأطل من دمه عماد. تموز عاد ووعده باق وصدق الوعد زاد. والأرض زهر مجدها وأطل من دمه عماد. هذه البلاد على اسمه تبنى وتحتضن البلاد. هذه البلاد على اسمه تبنى وتحتضن البلاد. أرزا وسهلا أخضرا ودما تفجر أحمرا. كبر فخلف النصر قد خشع الزمان وكبرا. كبر فحسبك أن ترى وجه الجنوب محررا. كبر فحسبك أن ترى وجه الجنوب محررا. نفوس يا ملك الشهود متوجا ومنورا. كبر فخلف النصر قد خشع الزمان وكبرا. كبر فخلف النصر قد خشع الزمان.